احد الاخوه يقول انه دائما يقول للاولاد صلوا صلوا صلوا، وفي مره من الامرات ضربوه او سعوه ضربا حتى حمله بعض الناس الى بيته وهو مريض بسبب دعوته الاولاد الذين يلعبون الكره في الشارع الى الصلاه. يعني على كل حال ضربوه ماجور وله ثواب عظيم، واذا كان ضرب فقد قتل بعض الانبياء، مو بس بعض الانبياء قد قتل ويقتل الانبياء بغير حق كما قاله الله جل وعلا وقال فيه سبحانه وتعالى ويقتلون بالقسط من الناس. قال فله سلف بالاخيار والانبياء والصالحين، ولكن عليه يشتكي يشتكيهم لولاة الامور ولرئيس الهيئه حتى يعاقبوا، لا يشتكي لان اذا اشتكوا يشتكوا على غيره، فلا بد من ان يشتكوا لولاة الامور في هذا الامر، وان اتصل بي او كتب الي ان شاء الله اقوم بالله ذريعه، وان يتقدم برئيس الهيئه وما يقصر ان شاء الله او لم يناير او لم يسلمان ما يقصر في هذا الامر العظيم يكون في الامر ما يمكن ان يسكتوا عنه. لو راح لهيئه الامر المعروف ما يمكن هي تقوم معه؟ لا لا تقوم معه، كيف؟ اسم الهيئه او الامير سلمان او الداخليه او نائبه كل هؤلاء ان شاء الله يقوم بالله، لكن لا يتساهل يتابع الموضوع مو بلاجل نفسه يسلم الموضوع لا يرى على غيره. نعم، ولا هم اجر ان شاء الله ولا يضره ذلك. نعم.